فضيلة الشيخ، هل وقوف المرأة خلف الإمام يكون مباشرة أم أنها تقف خلفه وتميل إلى جهة اليمين قليلا؟ تقف وراء الإمام مباشرة، لأن ذلك أضبط لأفعال الصلاة وأبلغ في عدم انصراف نظرها من جهة الأفضلية. وإن جعلته على حاجبها الأيمن أو حاجبها الأيسر فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن تجعله أمامها لمكان الاتباع، ويكون ذلك أبلغ في الاقتداء، والله تعالى أعلم.